بعد ذلك فاسدا أم لا. بالنسبة لهذه الشركة هي جائزة في الإسلام وأركانها متوفرة، طرفان ورأس مال وعمل، لكن هذا الذي أخذ المال أخذه الآن بغير وجه حق واستخدمه في غير ما اتفق عليه، فواجب عليه أن يعيد المال ويعيد أرباحه، يعيد المال ويعيد أرباحه، وإن خسر يضمنه، يضمن خسارة. وإن أحب بعد ذلك أن تستمر الشركة يجوز، وإن أحب أن ينهوها هذا يرجع إليه، لكن كونه تصرف بالمال أو ببعضه في غير ما اتفق عليه لا يعني انتهاء العقد، ولكن يجب عليه وجوبا أن يعيد المال وأرباحه إلى الشركة. طيب كان أنا اليوم درس يا حنا الله أنا وقت القهوة هذا بس وقت القهوة فقط، إذا بغي شيء بعد درسنا في أي شيء الأمثال. لا هذا يسمى نكاح الشبهة، معروف نكاح الشبهة، وهذا لا يسمى زنا صريح ولكنه نكاح شبهة. إن كان قد تأكد الرضاع بالشهود وأنها خمس رضعات فيجب عليهم إنهاء زواجهما ويعتبر ما حصل منهم نكاح شبهة ويثبت نسب الولد لكي لا يضيع. وإن كان لم يثبت، يعني قيل أنه رضع لكن لم يثبت أنه خمس رضعات، فهذا لا يمنع استمرار العقد. لكن لو قبل العقد نقول أو قد قيل اترك هذا، لكن بعد العقد لا ينهى ما بينهما إلا بثبوت خمس رضعات. الشيخ النصيحة النقيص هذا على شبهة الكفر، يعني أنه متلبس يعني بالشبهة. نعم، كل حكم لابسته الشبهة فإنه لا يحكم به، ولذلك قال أهل العلم أن من وقع في المكفرات الخفية ليست الصريحة فإنه لا يكفر حتى يبين له وتزال عنه الشبهة، وقالوا أن اليقين وهو كونه مسلم لا يزال بالشك وهو الكفر غير الصريح، أما الكفر الصريح فلا شبهة فيه، هذا معنى أنه صريح لا شبهة فيه ولا يجوز فيه الشبهة أصلا، لا تعتبر فيه الشبهة. الكفر الصريح هذا معنى كونه صريح، معناه لا يحتمل الشبهة ولا يقبل فيه الشبهة. يقول المشرك إذا تاب من الشرك غفر له. يقول فنحن نخصص هذا الآية هذه بهذه الآية، هذا لا يحتاج تخصيص، هذا نص من الله عز وجل. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب. إذا تاب تاب الله عليه. الصحابة كلهم كانوا مشركين تاب. التوبة شيء، التوبة تجب ما قبلها. نحن نتكلم عن من يتلبس يعبد الطاغوت ويؤمن بالطاغوت ولم يتب، هل هذا يكون مسلم؟ هذا القرآن واضح أنه لا يكون مسلم إلا إذا كفر بالطاغوت، لا يكون مسلم إذا كفر. والأنبياء كلهم دعوا إلى ترك الكفر بالطاغوت. هم الآن يقولون ونحن خصصنا الآية هذه بيجعلنا آلهة كما لهم آلهة. نقول لا تخصصون، بس أنتم افهموا كلام الله واعملوا به، لا تخصصون شيء، لا تخصصون شيء، ريحوا أنفسكم. لماذا تخصصون؟ عشان تنصرون قول ابن جرجيس أو فلان أو فلان؟ لا تخصصون شيء، العام اتركوه عام. جاءنا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم عام، ونجي اليوم أنت تخصصه؟ من خصصه قبلك؟ القرآن لعبة يلعب به، من شاء يخصص ويصحح مذهبه ويلعب بالقرآن ويخصص ويعمم. إذا كان أحد ذكر أنها خاصة من أئمة الإسلام قل قال فلان كذا، ولو قال فلان كذا لوجدت أئمة الإسلام ردوا عليه. أنت تخصص، لماذا تخصص؟ ثم تخصص آيات صريحة قاطعة. من الإخوان؟ من خصص؟ الذي يكفر بالطاغوت ثم هذه آيات محكمات قاطعات، ليست آية واحدة، ها؟ هذه آيات قاطعة، هذا حكم قاطع فهمه السلف وكتبوه وبينوه، ولم يأتي في عهد العصور المفضلة لا من أهل السنة ولا من المبتدعة أبدا أبدا. من قال أنه يمكن أن يكون يعبد الطاغوت أو يقع في كفر صريح ويكون مسلم في نفس الوقت؟ ما وجد هذا، هذا ما وجد. الآن بعد 1400 سنة يريدون أن يخصصوا ويعمموا. هذا يدلك على جرأة وعلى نعوذ بالله إصرار على الباطل، بدل ما يقول يا أخي جئتني بآية محكمة جزاك الله خير وأعمل به، لا يرد حتى الآيات، حتى الآيات اللي يخصصها، ها؟ لذلك يقول ابن أبي العز شارح الطحاوية أنه ما أفسد الدين إلا الملوك، أي ملوك السوء والرهبان والعلماء. قال ومن أساليبهم، يعني في إفساد الدين، إطلاق ما عمم وتعميم ما أطلق. من أساليب البدع في إفساد الدين، ها؟ إطلاق ما العام، إطلاق المقيد، وتعميم والتقييد المطلق، ها؟ هذه من أساليبهم. هذا الذي الآن نرى شاهد، ها؟ شاهد ولا لا؟ مصر على باطله، تأتي بآيات واضحة بينة، تأتي بأقوال مفسرين فيها ما ليس فيها خلاف، هذه الآيات ليس فيها خلاف، ومع ذلك يقول لا أقيد وأعمم وأخصص، يعني معناه لا يريد الحق ومصر على باطله، هذا معنى هذا. ما تعمد إذا ما تعمد لا يفعل. كل إنسان فعل فعلا لم يقصده قلبه، وهذه نص عليها ابن عباس ونص عليها أيضا ابن القيم، وقال إذا لم يقصد بقلبه الفعل يعني خطأ. قال اللهم أنت ربي عبدي وأنا ربك، هل قصد هذا؟ ما قصد. يكفر؟ ما يكفر. شخص أخذ كتاب يظنه كتاب سوء ورماه في القاذورات ثم تبين أنه القرآن، هل يعلم أنه القرآن؟ جاهل. هل قصد أن يهين القرآن؟ ما يكفر. نحن نقول كما قال الله عز وجل من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن، إلا من شرح صدره، إلا من شرح صدره، إيش الآية؟ كفر بالله بعد إيمانه، إلا من أكره ولكن من شرح صدره، ها؟ بالكفر. كيف شرح صدره بالكفر؟ يعني يعرف، يذهب متعمد يصرف عبادة لغير الله، ها؟ تقول ماذا تفعل؟ قال أدعو فلان، فلان يعطيني، فلان كذا، فلان يتصرف في الكون، ها؟ هذا متعمد ولا غير متعمد؟ احنا قلنا لكم في الطواف لو ان انسانا يطوف، ناس يطوفون، شخص تقول لماذا تطوف؟ قال اطوف ابحث عن شخص او يسرق من المطايفين، هل هذا تعمد الان؟ ما تعمد. الذي ما تعمد ما يقع لا في شرك ولا في ايمان، اذا انما الاعمال بالنيات. لكن لا يشترط أن يتعمد أن يقول أفعل ذلك لأكفر، أستهزئ بالقرآن لكي أكفر، يعني يتعمد الكفر، ما قال في أحد. بل ابن قيم ابن تيمية رد على هذا القول صراحة، قال ومن شرطه أن يقصد الكفر، قال ولا يوجد ولا يكاد يوجد من يقصد الكفر، ولا يكاد يوجد من يقصد، يقول ليس من شرط الكفر أن يقصد أن يكفر، يريد أن يكفر، هذا ما قاله واحد من أئمة الإسلام أن هذا شرط، من قال هذا شرط؟ وأئمة الإسلام أنكروه، إنما إذا كان عارفا بالأمر الذي يفعله ليس مكرها وليس أيضا يعني مخطئا، لا متعمدا قاصدا للفعل، ليس قاصدا للكفر إنما قاصدا للفعل، أعلمه ويخسر. هو ما يريد من يشرك بالله. طيب وهل قريش تريد أن تشرك بالله؟ كل الأمم يريدون وجه الله، يريدون التوحيد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. الله يقول وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسب أنه موحد، يحسب أنه مخلص، يحسب أنه عابد لله، من قال أن هذا شرط؟ كل الأمم ويحسبون أنهم مهتدون، يحسب أنه على هدى، ها؟ يحسبون أنهم يحسنون صنع، ما في أحد من المشركين يقول أنا أشرك، لا، لكن يقول هذا جائز. يقول تقول قريش نحن أحب إلى الله منك يا محمد، ديننا هو الدين الصحيح، من قال طيب أنه لا بد أن يقصد الشرك؟ هل في القرآن أنه يقصد الشرك أو يدعو غير الله؟ قال اتخذوا أحبارهم اتخذوهم وهم لا يعتقدون أنهم آلهة ولا يعتقدون أن فعلهم عبادة، لكنهم عندما فعلوا العبادة التي لا تجوز إلا لله وهم لا يعرفون أنها عبادة ولا يقصدوا ولا يظنون أنها شرك ولا يعتقدون أنهم آلهة، صاروا بذلك مشركين ولا هم يعتقدون. قلنا أنت تأخذ دينك من كتاب الله ولا تأخذ دينك من فلان وفلان، تأخذ دينك ادرس تعلم شوف ماذا ورد في القرآن. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل قصدوا الشرك؟ ها؟ هل يعرفون أن فعلهم عبادة لهم شرك؟ هل قصدوا، هل قالوا أنهم آلهة؟ يقول حاتم ابن طائي وهو منهم، يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبدهم، كيف يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ما كنا نعبدهم ولا يعتقدون فيهم؟ قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بل هذا صحيح موجود، هذا موجود، ها قال تلك عبادتهم، أنتم أصبحتم مشركين عندما فعلتم ذلك، عبدتوه أشركتوا، ما كان يعرف أنه شرك ولا يعرف أنها عبادة ولا يعتقد أنهم آلهة. من أين يأتون أن هؤلاء؟ هذه شبهات الخميني، هذه شبهات القبوريين، لم يقل بها أحد من الإسلام. من قال من الإسلام؟ هذه تفاسير. من قال من السلف بهذا الشرط أنه لا بد أن يعتقد أن يعلم أنه مشرك؟ يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء. ماشي ماذا قالوا لك بعد؟ سيتعبونك هؤلاء، لكن أنت الحمد لله من تيسير الله لنا ولك أننا نجتمع ونتدارس، وإلا هؤلاء الحقيقة أضلوا أنفسهم. انظر يقول الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ها فضلوا، هم ضلوا بها، هم هذه الأمثال هي هذه الشبهات، يضربون أمثال ها، فهم أول من ضل بها، وهم يضلون الناس. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ماذا يفعلون؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. هذه الشبهات آيات محكمات يعارضها بشبهات ها، لكنه يزخرفها. ثم قال نعم غرورا، يغرون به الناس، يغرون الناس به فيزينون لهم الباطل بهذه بزخرف القول. شيخ هو الآن سيقول اجعل لنا إله، يقول هذا صريح كذلك. هم ما قالوا اجعل لنا إلها هكذا يا شيخ، كيف نفهم؟ هو يفهم كذلك. هو يفهم، طيب حنا كيف نفهم؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نجلس عندها نعكف عندها ونتبرك به. هذا فعل أصحاب رسول الله. وكذلك أصحاب موسى أتوا على قوم يعكفون يعكفون يعكفون. المسألة مسألة عكوف، المسألة مسألة عكوف. جاءوا إلى ذات أنواط شجرة يعكف عندها المشركون يتبركون بها. وبنو إسرائيل أيضا مروا على أناس يعكفون على أصنام شجر أو شيء، عكوف. هل فعلوا ولا ما فعلوا؟ ما فعلوا. نحن الآن نتكلم عن أناس يفعلون الشرك، أصحاب رسول الله ما فعلوا وأصحاب موسى ما فعلوا، لكن بيّن لهم أن حقيقة قولهم وطلبهم كأنما قالوا اجعل لنا إله، كأنما قالوا، لكن هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط. وهل يمكن لأحد يعني قال لا إله إلا الله يقول اجعل لنا إله رب؟ لا، لكن يريدون أن يتخذوا شيئا، فهم في الحقيقة هذا حقيقة حالهم، هذا هو كأنما قالوا هذا، لكنهم لم يقولوه صراحة. إذا هو يفهم كيف، ثم لماذا يأتي لهذه الآية متشابهة ويترك آيات كثيرة محكمة صريحة؟ ها، هذه الآية أثيرت على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات ورد عليه، يعني إنها شبهة ولا لا؟ شبهة ولا لا؟ عندما يأتي بها ورد عليها في كشف الشبهات معناها شبهة ولا لا؟ هذه شهادة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها شبهة. وهل يجوز أن نعارض؟ ثم اختلف فيها العلماء في هذه المسألة كثيرا، وما اختلف فيه فهو من المتشابه. لماذا يستدل بالمتشابه؟ ما قرأنا قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما معنى يتبعون ما تشابه منه؟ يستدلون به في إزاء المحكم، يتركون المحكم، يقول لا. كيف تأتي بمتشابه يا محكم؟ لما عبدوا العجل هل عذرهم موسى وقالهم جفاف؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجي المفترين. نعم، أصابهم العذاب والعقوبة إلا من رحم الله منهم وتاب. الشرك، من عفى على الشرك هذا شيء. نحن نتكلم عن ناس يعتقدون الشرك، لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا هو من الأشياء الخفية. العكوف من الخفية، ليس مثل الدعاء، العكوف من الأشياء الخفية. نبدأ هنا الشيخ عنده سؤال قبل، يمكن له صلة بالموضوع. لماذا اختلفنا في هذه المسألة والمنبع واحد والأصل واحد؟ ما سبب الاختلاف مع أن المنبع واحد والأصل واحد؟ الاختلاف له أسباب كثيرة، أنا تكلمت عن بعضها في كتاب أثر الإيمان في تحسين الأمة ضد الأفكار الخدامة، وهي مقدمة مهمة في أن الصراع بين الحق والباطل من سنة الله الجارية. لكن أهم شيء سأذكر لكم أسباب الخلاف، أن يأتي شخص حاقد مخالف للحق، سواء كان ابن سبأ، سواء كان بعض أبناء الفرس، سواء قد يأتينا الآن رافضي، أو قد يأتينا منافق، أو قد يأتي أي من يأتي وهو ليس على الحق وهو عدو للحق، ثم يظهر أنه منا، أنه سلفي، أو أنه يقول بقول جاي يدرس عند علماء المملكة أو عند علماء الدعوة، يظهر أنه سلفي، ثم يبدأ بذكر المتشابهات. والله عز وجل يقول وفيكم هذا في عهد الصحابة، في الصحابة، أما نحن فالأمر أشد، خاصة في وقت فيأتي بأشياء غريبة على الناس ويبدأ يبث هذه الشبهات سرا لا يعلن، ثم تبدأ هذه الشبهات تنتشر وتستفحل، وتجد من يتحمس لها، وقد يكون من يتحمس لها نيته طيبة، لكن هذه الشبهات شوف أعادت برمجة عقله، أصابته بشيء ما عاد يفهم ما يصف عليه. يعني لو أننا جئنا إلى طلاب الجامعة الإسلامية وهالمدينة بكلام السلف بداية وبكلام باز بداية قبلوه بلا إشكالات، لكن هم الآن سبق هؤلاء ولوثوا وأثاروا شبهات واستحكم الشبهات عند هؤلاء، فصار خلاصهم من الشبهات الآن صعب. صرت الآن تريد أن تغسل ثم تبني، تهدم وتبني في نفس الوقت، والهدم شيء اقتنع به الإنسان صعب. إذن منها قال وما أضلنا إلا المجرمون، هذه من أسباب الضلال، والضلال له أسباب كثيرة، لا تعني أن كل من ضل أنه مريد للشر، لا، قد يكون هناك ناس يريد الخير لكن يقع في الضلال بسبب أنه خالف الطريق وخالف المنهج. نعم. فضل قولون شرح السنة أو الأمثال، أمثال شرح السنة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. والفكرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن مبحث الرؤية له تفاصيل كثيرة، منها رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، فهذه ثابتة مقطوع بها، ومن أثبتها فإنه يكون بذلك قد جاء بهذه الصفة وأثبت صفة الرؤية، ولا يضره بعد ذلك الخلاف في الأمور الأخرى ما عدا هذه المسألة أيضا، وهي أنه لا يرى، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولم يره أحد من البشر في الدنيا. هذه أيضا مسألة محسومة، هل رأى النبي بعد ذلك، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عندما عرج به إلى السماء؟ والصحيح أنه لم يره، إنما رأى نور الحجاب، لقوله نور أنا أراه، أي رأيت نورا كيف أراه، كيف أراه وحجابه النور. هل يرى يوم القيامة، يراه الناس أهل المحشر مسلمهم وكافرهم؟ أيضا هذه وقع فيها خلاف، لا يضر من قال بهذا أو بهذا، لكن الصحيح أنهم لا يرونه، يلقونه، وقد يرون النور، وأشرقت الأرض بنور ربها، يرون النور لكن لا يرون نور ذاته، لأن نور ذاته كرامة للمؤمنين يوم القيامة. هل يراه المنافقون مع المسلمين؟ نفس الخلاف. إذن القضية الآن أنه من زعم، وهذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يرون الله كفاحا في الدنيا، وهذا ضلال لا شك، وتخبط تتخبط بهم الشياطين، قال وهو كفر بالله العظيم. من قال أنني رأيت الله عز وجل هذا قوله كفر. لماذا كفر؟ نعم، لأنه قال لن تراني، لن تراني، فإن الله أخبر أنه لا يرى يوم القيامة. إذا كان الأنبياء لا يرونه ولا يمكنهم رؤيته، فمن ادعى من غير الأنبياء أنه يراه فهو كذاب ومكذب بهذه الآية. لكن هل هو كفر صريح ولا كفر من المكفرات الخفية؟ خفي، نعم، لأنه ليس كل أحد يعرف هذه التفاصيل ويعرف هذه الآية ومعناها، فإذا يبين له هذه من تفاصيل الصفة ويقال له هذه قولك هذا كفر، ولأنه مصادم لقول الله عز وجل لن تراني، وأن فإذا أصر على ذلك فإنه بذلك يكون قد خرج من الإسلام بعينه إذا أصر بعد البيان. شيخ، رؤية الله في المنام، أما رؤية الله في المنام فهو لا يكون ما يراه الإنسان هو حقيقة ذات الله، لا. المنام يجب أن نعرف قاعدة، وهي أن ما يرى في المنام هو رموز لا حقائق، رموز. فهذا الرمز يعني يرمز إلى شيء، كأن ترى مثلا النبي مثلا على هيئة سيئة، قد يقال لك هذا النبي أو هذا الشيخ فلان من العلماء الأجلاء الأفاضل حالته سيئة مثلا، كيف تفسر؟ يقال أنت حالتك سيئة أيها الرأي. ها؟ هذا رمز، يعني هو كأنه يعكس حالك. وهكذا كل ما يرى فهو، فلو رأى شيئا وأنه الله جاء في أنه هو الله يفسر، لا على أن ما رآه والله حقيقة، لا، إنما الرؤيا رموز، رمز، نعم، لا حقائق. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلب، هي من هذا أيضا؟ الرؤيا بالقلب هي قد تكون العلم أو تكون الرؤيا هي رؤيا منام، لأن الذي يرى في المنام هو القلب، هو القلب ليس العين، العين مغمضة. فرؤيا المنام ترد إلى رؤيا القلب والله أعلم، أو يكون رؤيا القلب بمعنى العلم، الرؤيا تأتي بمعنى العلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل رآهم بعينه أو علمهم؟ علمهم، الرؤيا تأتي بمعنى العلم. قال رحمه الله: والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. الفكرة في الله وهو أن يحاول أن يتخيل ذات الله أو يكيف صفات الله، هذه بدعة وقد تصل إلى الكفر إذا هو استقر على شيء من فكره، يعني تفكر وتخيل وكيف وشبه ثم استقر أمره على ذلك، يعتبر من المشبهة. أما إذا كان مجرد تفكير نقول هذه خطرات شيطانية، ابتعد عنها، ابتعد عنها، ليست بعلم، يعني معنى بدعة يعني ليست من العلم، لأن الله لم يأمرنا بذلك، لم يأمرنا بأن نتفكر فيه في ذاته وأسمائه وصفاته، وإنما التفكر هو في مخلوقاته وفي عظيم صفاته. انظر إلى آثار رحمة الله، آثار الرحمة تدلك على عظيم الصفة، قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نحن الآن هنا نتفكر في عظم وسعة صفة الله عز وجل ويده التي يعني قبضت السماوات، لكن لا نكيف، لا نقول قبضها كما نقبض الفنجال بيدي أو كذا، لا، إنما التفكر هنا في عظيم صفة الله، في عظيم صفة وفي آثارها التي تدل على عظمتها وسعتها وعظمة الله عز وجل، لا في ذاته وكيفية صفاته. قال: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. هو هذا السبب الذي وجد عند المتكلمين سواء كانوا المشبهة أو المؤولة والمعطلة، سببه أنهم قاسوا وتفكروا، أعملوا فكرهم في قياس الله على خلقه، فصارت عندهم هذه الشبهات التي عرضوا بها الدلائل البينات، عارضوها بسبب هذا انطلاق أفكارهم في معرفة حقيقة ذات الله وكيفية صفاته. لما قصدوا ذلك وأعملوا عقولهم في ذلك أصابهم من الشكوك ما لوث قلوبهم وأمرضها، نسأل الله السلامة والعافية. ثابكم الله. قال رحمه الله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. هذا من مبحث القدر، ومبحث القدر يقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال أيضا: وقالوا ساعدوني في الآية عهدي، وقالوا نعم قل بلى وربي، وقالوا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أكبر ذرة. الذرة تطلق على شيئين، وهذا من عجيب في لغة العرب، من عجيب يعني الاتفاق، تطلق على شيئين، على حبيبات الرمل، حبيبات الرمل تسمى ذرة، ذرة رمل، وتطلق على الذر النمل الأحمر الصغير، يعني تطلق على صغار الحيوان وصغار الجماد. هل يوجد أصغر من النملة؟ النملة أصغر منها موجود؟ أو كثير، بل عالم أضعاف أضعاف أضعاف العالم المشاهد، وهي الجراثيم والطفيليات والجراثيم والفيروسات والميكروبات. نحن نقول الله يعلمها، كل كائن له وجود مستقل، فإن علمه عند الله في اللوح المحفوظ مكتوب متى وجدت هذه الذرة، هل هذه الجرثومة، كم ستنفلق، ستتكاثر، ستمرض، كيف سيكون منها، مع وجود علمه عند الله. ها؟ وصغار الذر الذي هو الجماد هل في أصغر منه؟ قالوا نعم، هو الآن ما يسمى بالنواة والإلكترونات والبروتونات الموجودة داخل نواة الجماد، هذه أيضا، هذه الذرة العلمية، يعني عندنا الآن معنى ثاني هو الذرة العلمية التي هي أصغر يعني جزيء في المادة، هذا أيضا ربما ينشطر كما نرى في القنابل النووية ويصبح له حرارة عظيمة وإحراق. الله يعلم كل شيء، علمه عند الله، ويجري ما يجري عليه بأمر الله. فإذا نؤمن بالقدر بهذا الشمول، وهذه الآية ليست وحدها التي دلت على هذا الشمول، أيضا قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا ويعلمها، هذا تقدير، وعلمها مكتوب في الكتاب المبين، ورقة يابسة تسقط من شجرة لا يهتم لها أحد أبدا، حتى ربما تسقط على طائر ولا يهتم لها، فهذه الورقة متى انفلقت، متى نبتت، كم ستعيش، ستموت، ستسقط، متى تتحلل، يأكلها كائن، أين ستذهب، كل هذا موجود علمه عند الله عز وجل. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. نعم، شمول علم الله عز وجل كما سمعنا في الآيات، ومنها قول الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. هذه الآية ما أدري تكلمنا عنها قبل وإذا لا، إذن لا مانع أن يعطيكم شيئا من فهمها أو الفقه فيها. هذه آية مهمة، عالم الغيب والشهادة. الموجود، كل موجود، الموجودات سواء سبق وجودها أو موجود الآن أو ستوجد، إما أن تكون في عالم الغيب أو تكون في عالم الشهادة. عالم الغيب، ها؟ ويقول عالم الغيب، عالم الغيب، كأنه قال عالم عالم الغيب. عالم الغيب له عالم، والشهادة لها عالم، والله عالم بالغيب والشهادة. طيب، ما هو الضابط الآن الذي يجعلنا نقول هذا الشيء في عالم الغيب وهذا الشيء في عالم الشهادة؟ هذا يدل على شمول علم الله، وليس في عالم الغيب ولا في عالم الشهادة ليس له وجود، ليس له وجود. كل الموجودات هي إما عالم غيب أو ليس توجد أو وجدت، إما في عالم الغيب أو في عالم الشهادة. المقصود بعالم الغيب، ماذا المقصود بعالم الغيب؟ المقصود بعالم الغيب هو الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن لأحد أن يعلمه بأي سبب من الأسباب. والذي لا يعلمه، إذا نتكلم عن علم الغيب يسمى علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن لأحد أن يعلمه أبدا بأي وسيلة كانت إلا اللهم بالرؤية الصالحة. قد يرى الإنسان رؤية صالحة وتعبر ويعرف بها شيء من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويكون قد علمه لهذا الإنسان بالرؤية، طبعا إلا بالوحي، والوحي انقطع. نحن نتكلم الآن عن اليوم، الوحي انقطع، ها؟ وإلا نحن نعلم أشياء من علم الغيب التي هي في الأصل لا يعلمها إلا الله بالوحي، علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كإشراط الساعة وما يكون في القبر وما يكون يوم القيامة، هذه علم غيب مطلق لكن علمناه بتعليم الله. إذن ما بقي طريق إلا هو طريق الرؤية الصالحة، وما سوى ذلك فهو عالم شهادة. طيب، نريد تحديد لعالم الغيب، ضابط لتحديد عالم الغيب، بحيث ما كان ليس في عالم الغيب يكون في عالم الشهادة. نقول ما عالم الغيب هو الذي لم يخلق ولم ينزل الأمر بخلقه للملائكة، هو كل ما لم يخلق بعده، لم يخلق ولم ينزل الأمر إلى الملائكة بخلقه، هذا عالم غيب. لأنه إذا نزل الأمر بالملائكة لخلقه خرج من علم الغيب المطلق وصار يعلمه، تعلمه الملائكة، خرج عن الضابط الأول، ولا يعلمه أحد إلا الله، ما يمكن، ها؟ وأيضا الملائكة تتناقل هذا الوحي، هذا الأمر، كما في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، إذا أوحى الله إلى الملائكة بخلق شيء أو بإحداث أمر أصاب الملائكة فزع وصعقوا، صعقوا، ويثبت الله جبريل فيسمع الوحي، فإذا انقطع صوت الوحي كما في الحديث قالت فزع عن قلوبهم، زال الفزع عن قلوب الملائكة، فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، أي بأي شيء أوحى أمر، فقالوا الحق، يخبر بعضهم بعضا. هنا عندما يخبر بعضهم بعض ربما يأتي الجني ويسمع شيئا، ها، فينزل به على الكهف. الحاصل نقول هنا خرج عن الغيب المطلق وأصبح من علم الشهادة، لأنه نزل الأمر بخلقه، يمكن أن يعلم الآن، صار يمكن أن يعلمه بعض الخلق. إذن ضابط الغيب المطلق هو ما لم يخلق ولم ينزل الأمر بخلقه للملائكة، هذا هو خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ما في، ها؟ طيب، صار عندنا الآن ما خلق أو نزل الأمر بخلقه صار في عالم شهادة. عالم الشهادة ينقسم إلى قسمين، عالم الشهادة ينقسم إلى قسمين: مشهود وغيب نسبي. مشهود وغيب نسبي، مثلا نحن الآن ما يجري عندنا الآن في هذا المجلس شهادة ولا غيب؟ بالنسبة لنا شهادة. ما يجري في بيت جاري مثلا بالنسبة لي ولكم غيب نسبي، لكن هو شهادة ولا غيب؟ شهادة. إذن هذا مشهود وهو شهادة من عالم الشهادة، وذاك أيضا من عالم الشهادة لكنه غيب نسبي. إذن عندنا غيب نسبي، حتى ما خلق ما سبق خلق كله غيب نسبي بالنسبة لنا، يخفى علينا وقد نخبر به كما أخبرنا بالأنبياء وغيرهم وما جرى على الأمم السابقة. ها؟ ما يجري الآن بالنسبة لنا في كثير من الأماكن غيب نسبي. هذا الغيب النسبي هو الذي يشتغل عليه الكهان. ها؟ مثلا سرق السرقة ما نعلمها، لكن ربما أن الكاهن يخبره الجن، ها، أن السارق فلان أو أنها موجودة في المكان الفلاني. ها؟ هذا الآن هو ميدان عمل الكهان والسحرة والمنجمين، الغيب النسبي. طيب، إذن صار عندنا الآن غيب مطلق وغيب وشهادة، والشهادة انقسم إلى قسمين: مشهود وغيب نسبي. طيب، الله عز وجل يقول: وعندنا خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. وثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو قال لقائل: أنت تقول أن خمس لا يعلمهن إلا الله ويعلم ما في الأرحام، والأطباء الآن يعرفون ماذا في الرحم، هل هو ذكر أم أنثى قبل الميلاد، على ضوء ما سمعنا الآن كيف تجيب علينا؟ ها؟ بعد نفخ الروح قد علمه الملك. نعم، ممتاز. تقول أنه لا يعلمونه إلا إذا صار غيبا نسبيا، يعني شهادة، عندما يؤمر الملك بدليل الملك أمر وقيل له يقول: يا ربي أذكر أم أنثى شقي أذك، يقال له يخبر الملك، فالملك علم خلاص، خرج الآن من علم الله الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه، وصار غيبا نسبيا، فهم إذن يعرفون شيئا، وبدليل أنه يمكن أن يفتح بعملية بطن الأم ويعرف ماذا بداخله. ونحن قلنا أن الغيب المطلق لا يمكن أن يعلم بأي وسيلة كانت. نعم، إذن هذه الآية تدل على هذا المعنى الذي ذكره الإمام الرضوان رحمه الله، وهو أن علم الله محيط بكل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكل شيء عنده سبحانه، لا يعزب عنه، أي لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. الغيب النسبي، من ادعى العلم الغيب النسبي هذا لا يخلو من حالين: اما ان يكون هو يستخدم الغيب النسبي هذا ويستخدم الجن ويوحي للناس، يوحي للناس انه يعلم الغيب المطلق، او الناس يظنون انه يعلم الغيب المطلق وهو يسكت لا ينكر، هذا يصبح طاغوت. أما إن كان يخبر وكذا يقول: لا أنا عندي رأي من الجن وعندي من يخبرني وكذا وكذا، أو باستدلال أو بقرائن أو ما شابه ذلك، هذا مثلا الآن يقول لك: سيأتي أمطار على السعودية بعد يومين ثلاث أيام، سيأتي برد، سيأتي، من أين لهم هذا؟ شواهد استدلال. نعم، ينظرون يراقبون الكون كله الأرض، ويعرفون أن هناك مثلا سحاب جاء جهة السعودية بسرعة كذا، ها، ويعرفون أنه إذا التقى مثلا سحاب بارد بمناخ حار قد يمطر، يعني عندهم معلومات يستنتجون منها هذا الشيء. هذا لا نقول أنهم يعلمون الغيب المطلق، وإن كان هذا الشيء يعني بالنسبة لنا ما كنا نعرفه، هم عرفوا غيب نسبي، ها، إذن بهذه يعني الطريقة من ادعى غيب نسبي وقال لا أنا أعرف عندي كذا وكذا، هذا ما يكفر ولكن يؤدب، يعني يفتن الناس. أما إن هو يعمل على الغيب النسبي لا شك، لكنه يوحي للناس أنه يعلم الغيب المطلق أو يسمع الناس يقولون ذلك ويعلم ويسكت، هذا يعتبر طاغوت. وإذا كان يقول أعلم عن طريق الجن والشياطين، أي هذا ما يكفر ولكن يؤدب. بس عن طريق استعمال الجن والشياطين هنا ليس بكفر؟ اختلف العلماء في استخدام الجن المسلم أو فيما لا ضرر فيه خلاف واسع ما نريد أن ندخل فيه، لكن الصحيح أنه لا يمكن للإنسان أن يعرف الجني المسلم من الجني غير المسلم، يمكن؟ ولا يعرف الجني الناصح من الجني، فتركه أولى. ولكن هذا الرجل الذي تكلم ينظر كما قال الشافعي وغيره إلى عمله، إن أضر بأحد أو كذب أو أفسد فإنه يؤدب على ما اعتبر منه، وإن لم يجري منه إلا خير فالأولى أن ينصح وأن يحذر منه وأن يقال اترك هذا قد يجرك إلى شر. قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه مسألة يعني ننبه عليها، العلماء علماء السلف ذكروا مسائل من الفقه في العقائد، لأنهم قالوا شرح السنة يعني قصدهم هنا السنة التي هي العقيدة، لوجود الفرق التي خالفت فيها، فإذا خالفوا فيها كالمسح على الخفين أو هنا النكاح ينصون عليها في عقائدهم ردا على أهل البدع. ولأن هذه الأمور يحصل منها شر، وهي أنه يعني يتساهل بالأعراض ويتساهل بالمحارم ويحصل منها عداوات، إذا كانت المرأة ستتزوج بغير ولي وتختار أي شخص يعقد لها وينتهي الأمر، هذا يجرئ البنات ويجرئ الناس على يعني أن يستدرجوا بنات الناس بدون علم أوليائهن أو بدون رضاهم، فيحصل تقطيع للأرحام وإفساد في الأرض وضياع النسب. المرأة إذا تزوجت خفية ضاع نسبها، ضاع نسب أولادها أخوالهم لا يعرفون أن صارت يعني سرا، ويحصل عداوات. وهذا بيان للحق أنه لا نكاح إلا بولي، والتي لا ولي لها فإنه ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي هو ولي من لا ولي له. هنا جدت مشكلة، وهي النساء اللاتي يسلمن في بلاد الكفر، من يتولى أمرها؟ هذه المسألة يعني الواجب، ولا أدري قد ربما إن شاء الله ظهر فيها فتوى من كبار العلماء أن يبين. وورد في الشرع أن أقرب شخص مسلم إليها من جهة النسب هو الأولى إذا كان صالحا، بدليل أن النجاشي عندما أراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة قال: من أقرب الموجودين إليها؟ فقيل فلان من قبيلتها وتولى نكاحها. أم حبيبة بارك الله فيك. فهذا قد يكون، على كل حال هذه الأولى أننا لا نجتهد، والأولى أن يعني نبحث في فتاوى كبار العلماء أو اللجنة الدائمة لعل يكون قد تطرق إليها. ذكر المسألة هذا في كتاب العقيدة، قل سبب ذكر مسألة ذكرناه قبل قليل، قلنا أن السلف إذا خالفت الفرق الضالة في مسألة فإنهم ينصون عليها في عقيدتهم، بخلاف ما إذا كان الخلاف شائغا ويعني اختلف فيه الأئمة الأربعة أو الفقهاء. الأحناف. ها؟ يعني الخلاف هنا بين الأحناف وأيدتهم كثير من فرق فرق الضالة أيدتهم يعني قالوا بهذا القول. والأحناف في وقت السلف كان يرون أنهم يعني بعضهم بعض العلماء يرى أنهم بعيدين عن السنة ليسوا من أهل السنة، لكن هذا ليس بالصحيح. نقول بعد ذلك تبين أن الخلاف خلاف أبي حنيفة رحمه الله لا يخرجه من أن يكون علماء السنة وهم من أهل السنة والجماعة. أثابكم الله. قال رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا منصوص عليه في القرآن الكريم، لكن القرآن فصل بمعنى أنه فصل بين الطلقات الثلاث، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلق الثالثة. هذه لا إشكال ولا خلاف أنها تقع، ولا يجوز له أن ينكحها بعد ذلك إلا بنكاح. لكن إذا طلقها في مجلس واحد وقالت طالق ثلاث أو ألف، هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. قال رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم، هذه ذكر الأمور التي يحل بها دم المسلم، ويعني عندما، وهذا له صورة. الصورة الأولى أن يقتل وهو مسلم، يعني ليس سبب القتل هو الكفر، كالزاني المحصن والقاتل، هذا يقتل وهو مسلم. والوجه الثاني أو القسم الثاني هو الذي يرتد وهو مفارق لدينه، وهذا يدخل فيها كل ردة صريحة، كل من جاء بالكفر المخرج من الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الأول لا يستتاب، يقتل إلا إن عفى عنه أهل القتيل. أما المرتد فإنه أيا كان ردته فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يستثنى من ذلك ما استثني، هل المستهزئ الشاب للرسول، هذا في خلاف، هذا قيل أنه يقتل ولا يستتاب، ولو استتيب إنما من أجل أن يرجع للإسلام ليكون تائبا ينفعه توبته عند الله، أما القتل فيقتل. والساحر أيضا والزنديق الذي يدعو إلى الكفر وينشر الضلال ما نقبل هذا، يضحك علينا يقول تبت وهو متى، ولا يكتشف بعد ذلك إلا كذلك الساحر، ما نستطيع أننا نتبين توبته. فهذا اختلف فيه العلم، والصحيح أنه الأقرب أنه يقتل، يقتلون درءا لفسادهم، قطعا لفسادهم عن المسلمين. شيخ يدخل في المسلم أو في المرتد الساحر؟ لا، قلنا هؤلاء مرتدين، مرتدين هؤلاء مرتدين، والمرتد يستتاب فإن تاب، هذا حكم قلنا. واختلف في بعض الحالات، وقيل أنه لا يستتاب، لا يستتاب، وإنما يعني يطلب منه أن يتوب قبل أن يقتل ليلقى الله تائبا ينفعه يوم القيامة، أما في الدنيا فيقتل. فبعض العلماء يقول لا يستتاب أو لا تقبل توبته، فيشتبه الأمر على طلاب العلم الذين لا يتعمقون في المسائل، يقول هذا لا تقبل توبته يظن أنه لو تاب أن الله لا يقبل توبته، لا، هذا ليس بصحيح. كل ذنب مهما كان تاب الإنسان تاب الله، لكن نحن لا نقبل توبته، لا يدخل تحت الستار فإن تاب ولا قتل، لا. ها؟ هذا يقتل على أي حال، يقتل على أي حال، ولا تقبل توبته، يعني لا تاب ما نقبلها نحن، ما يرفع عنه السيف، يقتل. ها؟ ولكن لو تاب بينه وبين الله يقبل إن شاء الله. نكتفي، نشوف الأسئلة. خلنا نبدأ بالمكتوب أولا. وليس لأحد أن يقيم هذا الحد إلا القاضي. نعم، هذا مهم جدا. القاضي لا يقيم الحد، القاضي يقيم الحكم، ولا يجوز له أن يقتل. الذي ينفذ الأحكام بالإجماع هو الحاكم، ولي الأمر، السلطان، وهذه وظيفته. والضابط في ذلك كل وظيفة تحتاج إلى القوة والسيف والقوة فهي إلى ولي الأمر. الجهاد، إنكار المنكر باليد، الحدود، هذه من وظائف السلطة، إن وجد فعلها، إذا لم يفعلها هذه وظيفته، لم يوجد لا نقوم. إذا كان يوجد غيره، مثلا إنسان في أمريكا أو في الصين، مجموعة من المسلمين، خلنا نقول مليون، أو نقول مثلا 100 مليون أكثر من السعودية موجودين في الصين مثلا في مدن، هل يجوز لهم أن يقيموا جهاد؟ لا. هل يزيل المنكر باليد؟ لا. هل يقيم حد لو فعل أحد منهم ما يجب الحد؟ لا. وهذا ليس من وظائفه، هذه وظائف السلطان. حتى جهاد الدفع لا يجوز؟ لا، جهاد الدفع لا يحتاج إلى سلطان. كيف؟ أنت الآن لو هجم عليك أسد، أسد كلب، كلب تدافع عن نفسك ولا لا؟ لو هجم عليك مسلم أو كافر في بلدك، تقول لا أصبر أصبر، خل أتصل بالمفتي ولا أستاذن السلطان؟ لا لا، هذا يسمى دفاع عن النفس. إذا جاء عدو وداهم ديارنا أو بيوتنا ندافع، ما نشترط لها سلطان ولا نشترط لها، لكن لا تتسبب أنت بهم، لا تذهب وتفجر فيهم أو تقتل منهم ثم هم يأتون، ولا، ذهابك هذا إن كنت تظن أنه جهاد لابد من إذن السلطان. تبقى في بيتك، إن جاء أحد يريدك تدافع عن نفسك، هذا جهاد الدفع، هذا لا يحتاج إلى سلطان ولا مفتي ولا شيء، الإنسان يقرر الضرورة في ذلك والحاجة إلى ذلك. يقول في روسيا هناك منطقة لا يصلي الجمعة إلا إمام أشعري متصوف صاحب طريقة، هل يصلى وراءه؟ ينظر في الطريقة، إن كانت طريقة مبادئها كفرية وهو ينتسب إليها صراحة فلا نصلي خلفه، لأنه غير موجود أصلا، يعتبر كأنه غير موجود، فيصلي ظهرا، يصلون ظهرا، ما عندهم، ليش يفعل؟ يصلي ظهر، لأن وجود إمام بهذه الصفة مثل عدمه، كأنه غير موجود. فإنما إذا لكن يقول أنه أشعري ومستور الحال، ما فهمت أنه متلبس بالمقولات الكفرية والكفر الصريح، ما تدري، تصلي خلفه، هذا مستور الحال، ولم يكفر الأشاعرة مطلقا، لكن هذا الآن صاحب طريقة، نشوف في طريقته إذا كان مشهور عنها الكفريات وهو لا يتبرى منها، ومع ذلك مع اشتهار الكفريات ينتسب إليهم، فهذا نحتاط لديننا. إذا يصلون خلفه الصلاة الخمس وما يصلون الجمعة، هل موجود صورة؟ كيف يصلون خلفه؟ خمس صلوات وما يصلون الجمعة. لا، هو لا يصلي خلفه أبدا، لكن أيضا لا تقول للناس لا تصلون خلفه، خلاص أنت تبين لك أمر تعمل به وجوبا، ولكن لا تلزم الآخرين، لأن هذا حكم اعتقادي شخصي. ها؟ أخرى، إذا أمنت الفتنة، يعني لو هناك تركك للصلاة خلفه سيحصل فتنة وشر، إما على دعوتك أو على شخصك أو بين المجتمع، فتصلي ثم تعيد الصلاة، وإن كانت الفتنة في الصلاة خلفه فهذا لا يجوز أبدا. كان يظن الناس يقول هذا من أهل السنة ويصلي إذن ما في شيء، لا، تنظر إلى إلى إلى المصلحة. لو يستطيع هذا الأخ يسافر إلى مدينة أخرى أو لقرية أخرى تبعد 70-80 كيلومترات، لا يلزم السفر، ما يلزم السفر، لا لا ما يلزم السفر، يعني يصلي الظهر، يصلي الظهر والحمد لله. حتى الطلاب اللي من خارج إذا كان الجمعة بعيد عنهم ليس في الحي الذي هم فيه ما يلزم، إن ذهب هذا شيء يعتبر نفل، لأن حتى لو سافر الآن صار مسافر والمسافر لا جمعة عليه، إن حب يحضر ما في شيء. بس هل يخرج شيخ إلى البيضة مثلا ما هو سفر لكن خارج المدينة؟ لا هذا يعتبر الآن يعني، وما في مسجد قريب ممكن يصلون مجموعة الجمعة؟ والله هم قالوا أن الجمعة يشترط لها إذن الإمام، يعني وظائف الإمام منها الجمعة، ولكن الجمعة يجوز للناس إذا كانوا في غير يعني لم يوجد إمام أن يقيموها ويختاروا شخصا يصلي بهم. لماذا؟ ها؟ لماذا قلنا الجهاد لا يجوز وهذه يجوز وهي من وظائف الإمام؟ لا يحتاج إلى قوة. نعم لا يحتاج إلى قوة، ها؟ لا يحتاج إلى قتل وإلى قوة ولا سلاح، فإذا كان لا يحتاج يجوز والله إذا كانوا كثيرين يجتمعون في الشقة، لكنهم لا يعتبرون مستوطنين هم، والجمعة من خصائص الاستيطان، لذلك قالوا البادية ولو كانوا كثيرين ما عليهم جمعة. شيخنا الحكم الجواز أو السنية أو الوجوب قلتم يجوز، ها؟ هل هو جواز فقط الحكم لهؤلاء الجماعة؟ والله هو في خلاف، أولا هل تنعقد أو لا تنعقد؟ البعض يقول لا تنعقد إلا في حاضرة، والمسافر وكذا يصلي مع الحاضرة، ومنهم من قال لا يجوز تنعقد لو باثنين يصلون جمعة. على كل حال الأحوط يصلون ظهر. يقول ذكرنا أن الإيمان ينقسم ثلاثة أقسام، أهل الإيمان، أصل الإيمان والإيمان الباطني والإيمان المطلق. ما هي الثمرة أو الأحكام تترتب على هذا التقسيم؟ أولا هذا التقسيم ورد في النصوص ونتعلمه لنعرف حقيقة الإيمان، وأنا قلت لكم في الدروس وأكرر أن الذين أخطأوا في الإيمان لم يفهموا هذا التقسيم، فمن أهم فوائد هذا التقسيم أن تعرف المراد بالنصوص، لأنه قد يأتي شخص يستدل بنص ورد في أصل الإيمان على حقيقة الإيمان كله، ها؟ فكمثل شخص مثلا قال السعودية هي نجد وفيها كذا وكذا وكذا، هو الآن حصر السعودية، أو قال نجد مثلا أرض كذا وكذا وكذا السعودية، يستدل بنجد على السعودية، نقول لا أنت أخطأت يا أخي، هذا شيء خاص بنجد، السعودية أقاليم كثيرة وتختلف، ها؟ في المناخ والارتفاع وبعضها على بحر وبعضها، إذن كونك الآن تحصل تستدل بدليل على نوع على الكل هذا يوقع الاشتباه. ثانيا معرفة الإيمان وما يتكون منه، نحن ما قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قلنا أن المعاني الشرعية ثلاثة، يعني الإيمان كله هو مكون من هذا وهذا وهذا، فإذا عرفت أصل الإيمان، الآن أكثر المشايخ نحن واجهنا مشكلة يكلمون على الإيمان على الإيمان المطلق دائما الإيمان المطلق ولا يتكلمون عن أصل الإيمان، فوجد من تدرسوا مثلنا ولم يتعمقوا في معرفة الإيمان من قبل هذه الأفكار الرجعية ولم يعتبر أصل الإيمان أصلا، وعنده أن أصل الإيمان ليس له أثر في الحكم بالإسلام، ويتصور أن يكون مسلم بدون أصل الإيمان، ها شو فهمتم؟ هذا السبب. فكونك تعرف الإيمان وما يتركب منه وكيف يتدرج هذا مهم جدا. أنت الآن داعية، شخص يريد أن يسلم ما تقول له؟ فقط قل لا إله إلا الله فقط، أو تعلمه الأمور التي ينعقد بها أصل الإيمان والتي لابد منها ليكون مسلم، تعرف هذا؟ فما تبدأ تقول صل وهو ما بعد فهم الأمور التي، لا نبدأ بالتدريج ونؤسس إيمانه، مثل الذي يبني عمارة يبدأ بالأساس ويبني عليه وهكذا يتدرج حتى يصبح عنده بناء كامل قوي محكم. يقول في الفتوح يا شيخ، في الفتوح لما كان مثلا تفتح تركيا أو فارس، لما أيه؟ تفتح أيه؟ يدخلون الناس في الإسلام بمجرد قول لا إله إلا الله، وهم عجب صح، ولا يفهمون لا إله إلا الله صح، ومع ذلك حكموا بالإسلام. هذا كيف نفهمه الآن؟ قلنا أن حكم الإسلام قسمين، حكم الظاهر وبالإجماع أنه يدخل بالإسلام إذا توفر فيه ثلاثة أشياء، ها؟ النطق بالكلمة، وأن يظهر الإسلام، وأن لا يظهر منه ما يضاده. لكن هل هذا يكفي؟ لا. مثل إنسان قال مثلا أنا أريد أن أبني مقاول العمارة الفلانية، ووقعنا معه العقد وقلنا تفضل خلاص يجلس، لا، أنا الآن عندي عقد، هاتوا المخططات، هاتوا المواصفات، وين المكان، كيف يبدأ يتعلم ويأخذ، هكذا أيضا يتعلم دينه. فإن صدق في قولها وتعلم دينه وفهم وجاء وفهم، ها، قال فحسابهم على الله، فهو مسلم حقيقي. إن بقي على الكلمة وهو لا يعرف معناها أبدا لا يكون عند الله مسلم، ولا يكون مسلم حقيقي. لأن الأنبياء ماذا أرادوا من الناس؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول ما ورد عدم الاكتفاء، يعني هل الأصحاب بعد شهر ولا شهرين ورد أنهم يختبرونهم بحيث أنهم لا لا يختبرون، ولكن يجلسون في المساجد يعلمون، يعني نعم عندنا كتاب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أنهم يحذروا. هذه قاعدة الدعاة العلماء، كل الوفود جاءوا يتعلمون الإسلام ويرجعون يعلمون. من قال أنهم لا يعلمون؟ الجهاد يفتح الباب للعلم والدعوة، بس خادم أمام العلم. شيخ على هذا القول ينتفي، لكن مسألة مهمة، وهي هل يجب على العلماء والصحابة والأنبياء أن يذهبوا إلى الناس في بيوتهم ويعلمونهم، أو يجب على الناس أن يتعلموا دينهم؟ انتبه، هذه المسألة يجب. فمن فرضنا من العجم أو من العرب أسلم ولا تعلم، هل يكون حجة علينا؟ هل يكون حجة؟ لا، هو مطلوب منه أن يتعلم دينه، مطلوب منه أن يعمل بدينه. أحمد ما تعلم، بقي ما يعرف معناه، ها؟ نحتج بواقعه على هذه الدلائل البينة. الرسول كان يعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمة رسول من يتلو عليهم آياته يتعلمون، والصحابة كان يشتغل يوم ويتعلم يوم. الحجة بالآيات، بفعل النبي، بالصحابة، ليس في قول الغباشي. الغباشي يقول وكثير من العجم فضلا عن العرب فضلا عن لم يعرفوا لا إله إلا الله. طيب تستدل بالواقع، وإذا فرضنا سلمنا هذا ليس بصحيح، رد عليه الشيخ محمد الوهاب، ها؟ قال ما يقول هذا إلا إنسان سفيه، ما يقول أنهم لم يتعلم أو لا يشترط العلم إلا إنسان سفيه. لكن لو فرضنا أنهم حصل هذا وما تعلم، حجة نترك النصوص ونقول خلاص ما دام أنه في عجم ما فهموا إذن خلاص ما نشترط العلم بها. شيخ هذا ينفي كفر العرب، يعني هو عندنا قسم اسمه كفر العرب صح. يقول ابن حزم، يقول ابن حزم من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يبذل ما يستطيع للذهاب إليه والتعلم، وإلا فيكون من أصحاب الجحيم. والشيخ محمد الوهاب ألف كتاب مفيد المستفيد، وبدأه بحديث عمرو بن عبسة، وقال أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء من بلاده البعيدة يتعلم، وهو يبين أنه يجب على الإنسان أن يأتي ليتعلم ولا يشترط، لا يشترط، ها؟ لذلك لا أجد جماعة قالت به قديما أو حديثا أن الواجب على العلماء والدعاة أن يذهبوا إلى الناس في أماكنهم ويعلمونهم الدين إلا جماعة التبليغ في وقتنا هذا، يرون أن من لم يفعل كفعلهم ويذهب إلى الناس في مجالسهم أنه ضيع جهد النبي. وأذكر أنه قيل للشيخ محمد العثيمين يعني بعض التبليغيين دخلوا بجماعته بعد ما قيل لهم ما تهتمون بالعلم وكذا صاروا عند الشيخ. فقالوا يا شيخ يجب علينا نذهب إلى القرى ونذهب إلى كذا وكذا وكذا وكذا ونريد أننا نشوف الشباب وطلاب العلم وتوزعنا يا شيخ على القرى. قال لا ما يجب علينا زعل هكذا انفعل. قال لا ما يجب علينا أبدا. الذي يريد يذهب يعلم الناس هذا طيب، لكن واجب عليهم يأتون يتعلمون. العلماء يجلسون في المساجد، لذلك انتبهوا لهذه النقطة. صار بيني وبين تبليغي من كبارهم ليبي يقول هذا له 40 سنة ما فتت تكبيرة الإحرام، وهذا خارج طول عمره في سبيل الله، وهو رجل طيب وفاضل عليه أثار العبادة والخير. صار بيني وبينه، فقلت له يا أخي هل رأيت العلماء الأئمة المشهود لهم عند الأمة، الإمام أبي حنيفة النعمان والإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يفعلون هذا الفعل، يأتون للطلاب ويشكلونهم وأنتم اذهبوا هنا وأنتم اذهبوا هنا وأنتم اذهبوا هنا؟ رد علي رد عجيب، أريد أن تعرفوا يعني الجهل لما يصل. قال نحن نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ضيعوا جهد النبي، صاروا يشتغلون بالتأليف وتركوا جهد النبي صلى الله عليه وسلم. تبه حنيفة وأحمد شافعي مالك لا، نحن نقول يجب عليه من يتعلم. ويقول الشيخ محمد الوهاب من قال لا إله إلا الله قامت عليه الحجة بتعلم الدين والعمل به، صح ولا لا؟ يقول أنا مسلم أتعهد بأن أعبد الله ولا أشرك به شيء. طيب يلا، ما هو الإسلام؟ تعلم دينك تعمل به، واضح؟ قل آية يا شيخ وليذرقونهم يعني هل تحمل على أم القرى يعني جميلة؟ نعم هذه جيدة أيضا، هذا دليل ما رد به بعض المتأخرين. أنا وجدته في كتاب قرأته في المكتبة ثم حاولت أن أجد هذا الكلام موجود، انبسطت له مرة. يقول الله عز وجل يرسل في أم القرى وتقوم الحجة على كل القرى، صحيح؟ أو يذهب إلى كل قرية. طيب يبعث في 100,000 أو يزيدون ينذرهم إنذارا عام، ما يذهب إلى كل واحد ويطرق على الباب تعال عندك شبهة عندك شيء تعال علمك، لا، هذه كلها أدلة تصب في هذا الاتجاه. انذر أم القرى وتقوم الحجة على كل القرى إذا سمعوا به. ها؟ من سمع به خلاص قامت عليه الحجة، ولا يشترط أنه هو الذي يذهب إليهم، لا، إلا يرسل الناس ينذرون لا شك. أما عرضه على القبائل كما تستدل به جماعة تبليغ قالوا كان يذهب إلى القبائل في الحج، ما كان يذهب إلى القبائل يعني بقصد التبليغ، إنما بقصد إيش؟ أن ينصروه ليبلغ. تبي لا يشتبه علينا الأمر يا شيخ. مثلا عندنا إذا كان المسجد في المحافظة يعني خلاص يعني تقوم الحجة لكل القرى، كل من سمع كل من سمع نعم يا قومنا إنا سمعنا، خلاص كل من سمع تقوم على الحجة، لكن يجب أن يكون المبلغ موثوق. انتبه. كيف هو الآن سيقول أنا ما أفتي هذا الإمام؟ ما يخل لحظة، شوف مثلا عندهم علماء ثقات كبار وجاء طالب صغير يخالفهم فيما هم عليه والعلماء يخالفونه، هذا الطالب أو هذا الذي ينكر عليهم إن قال لهم وفهموا هذا ما تفعلونه مخالف للكتاب الذي بين أيديكم وتفهمونه قامت عليهم الحجة، ها؟ لكن إذا كانوا ما يفهمونه عجم، والذي يترجم لهم القرآن هو هذا هؤلاء العلماء ويفسرونه ما تقوم الحجة، ما تقوم على الحجة، لأنهم ليس باستطاعتهم التخلص الانفكاك. لكن لو كانوا عربا يفهمون القرآن خلاص هذا القرآن يتلى عليك تقرأ أو تفهم، ها؟ فكيف تترك هذا الفهم الصحيح وتذهب إلى فهم خاطئ وتحريف؟ مثل هذا الذي يقول القرآن صريح، يقول نقيد نفصل. لا، القرآن صريح عندك، ها؟ وتفاسير السلف موجودة تستطيع الرجوع إليها. سابقكم الله شيخ، قد يكون هنا الحجة نعم تقوم عليهم، لكن الواجب على الدعاء لا يسقط، خاصة مع عزوف الناس عن حضور المساجد وحلق العلم وأماكن مراكز العلم، فيجب على الدعاء أن يرجعوا يذهبوا إلى القرى، وإن كان على ناس ليست على طريقة جماعة التبليغ، لكن ماذا إذا يجلسون في المسجد كلهم؟ من يعلم؟ لا، هو كل من استطاع شيئا وجب عليه، ولكن يبقى أن الإنذار عام، يعني محاضرة عامة، درس عام في مسجد، في مدرسة. لا نقول يجب على كل أحد أن يذهب إلى كل واحد والعلماء يذهبوا إلى كل واحد في بيته، لا، إنما يذهبون في الأماكن العامة. ومن كان طالب علم واتخذ له مسجدا يدرس فيه وصار هناك إعلان وعلم، خلاص فليعلمته، وجب على الناس أن يأتوا للتعلم، يجب عليهم. أصبح الآن ممكنا بعد أن كان مستحيلا، لأن الله عز وجل يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكونوا منفكين، لا يستطيعون الانفكاك حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفهم، إذا جاءت البينة وجاء الرسول ووجد في البلد، وجد في البلد رسول وبينة، صار الانفكاك ممكن بعد أن كان مستحيلا. فإذا كان الانفكاك ممكن، كل من يمكنه الامكان. لذلك كلام الإمام الشافعي أن الحجة تقوم بالبلوغ والإمكان، خلاص، من بلغه العلم وتمكن ونبه قامت الحجة. والعلماء يجب عليهم أيضا أن يبلغوا الناس ويرشدوهم ويعلموهم بكل ما يستطيعون. صحيح. ما حكم الذي يدعي أن الله في كل مكان؟ قلنا الذي يقول أن الله في كل مكان يسمون إيش؟ الحلولية، وهم قسمة، حلولية اللفظ وحلولية الذات. أما حلولية اللفظ هو الذي كالأشعري وما تريد يقول الله في كل مكان، هذا الآن كفر محتمل. كيف محتمل؟ تسأله المحتمل كما قال الشافعي وغيره، لابد فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لابد فيه من الاستفسار. تقول ماذا تقصد بقولك الله في كل مكان؟ فإن قال الله في كل مكان بعلمه وتدبيره وقدرته، وهذا أقول له هذا معنى صحيح وهذا ليس بكفر، ولكن اللفظ مبتدع، اترك اللفظ لأنه موهم، لفظ مبتدع وموهم فننهى عنه، نقول اترك هذا. فإن قال الله بذاته، تعالى الله عن ذلك في كل مكان، هنا صار حلولية الذات، هذا كفر صريح يخرج به من الإسلام، لأنه الآن صار لا يدري من ربه، صار عنده أن الكلب محل لله والنجاسات نسأل الله السلامة والعافية محل لله، هذا كافر صراحة، لا يكون مسلما هذا. لكن هل مثل هذا يعني يمكن أن يكون معذور بجهله وتقام عليه الحجة؟ هذا في خلاف من العلماء، أن يقول هذا لا يمكن أن يعذر بجهله، لا يمكن لإنسان عاقل يقول هذا القول، فالعقل شاهد عليه، وعلى هذا فيكون هذا كفر صريح، كافر في الدنيا والآخرة، معذب في الآخرة إن مات على ذلك. ومنهم من يقول لا، يبين له ولا نعتقد خلوده في النار حتى نبين له. والقول الأول في مثل هذا كما قال أبو حنيفة وكما نص عليه الشيخ ابن عثيمين وغيره، أن من إنكار وجود الله أو أن يقول أن الله هو فلان بعينه فهو يرى أنه مخلوق مثله يقضي حاجته، أو يقول أن الله في النجاسات، هذا لا يمكن أن يعذر به أحد، من عنده عقل لا يقول هذا المقال، أقول لا يعذر هذا أبدا، ولا يتصور فيه الجهل أصلا أو العذر. إذا قال شخص الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل من جوارح، ثم يقول تارك العمل بالكلية مؤمن ويدعو إلى هذا القول، هل نستطيع أن نقول أن هذا الشخص ما وقع في الرجال لأنه قال كقاعد أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل من الجوارح، يعني أن الذي يقول قول السلف بتعريف الإيمان ما يمكن أن يقع في الإرجاء ولو دعا العكس فيما يقول؟ هذه ينبني على قاعدة عقلية، قاعدة عقلية، يعني إذا كان الإنسان يقول قول ولا يطبقه خالف بخلافه ماذا نصدق، العمل ولا القول؟ يعني مثلا شخص يقول لأمه أنا أحبك حبا شديدا كأقوى ما يكون، ثم يصفعه على وجهه، ما رأيكم الآن؟ إيش تصدق؟ ها؟ من قال بقول السلف بحقيقته، لأن كل قول له حقيقة، فهمتم؟ كل قول له حقيقة، فإن قال هذا القول وعرفنا أن حقيقة هذا القول عنده قلنا هذا يقول بقول السلف. ما هو حقيقته؟ حقيقة هذا القول مجمع عليها والشاهد في ذلك إمام، الإمام الشافعي رحمه الله يقول أجمع الصحابة والتابعون والسنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزي أحدها دون الآخر، لا يجزي، هذا حقيقته، يعني لا يوجد إيمان صحيح ببعضها، لا بد منها جميعا، هذا حقيقته. فإن قال هذا القول بهذه الحقيقة التي استفدناها من السلف ها قلنا أنت ما شاء الله سلف، أما يقول نقول يذر بعيوننا ها الرماد ويأتي. ثم ثانيا أن من قال أن العمل بالكلية ليس شرط صحة الإيمان وأن من تركه بالكلية شاهد السلف عليه أنه من المرجية الغلاة، طيب ماذا نقول؟ خلاص شاهد عليه السلف إسحاق بن راهوي قال غلت المرجئة، وذكر أنهم يقولون أن تارك الفرائض يكون مسلما، قال هؤلاء الذين لا شك فيهم، جاء ابن رجب وقال الذين لا شك فيهم أي المرجئة أنهم المرجئة الغلاة لا شك. إذن من كل جهة لا يضحك علينا، لا يجب أن نكون نحن هم هؤلاء جاءوا بمكر، لا شك جاءوا بمكر ولعبوا على الناس. طيب خذ ثالثا، كيف انتشرت الأشعرية يعني في القرون المفضلة الثلاثة؟ ما في أشعري ولا ما تريد، إيش الموجود؟ ما الموجود؟ أهل الحديث والمعتزلة، ما يوجد أشعري. ظهرت الأشعرية في القرن الرابع لتوفق، وزعموا أنهم أهل السنة والجماعة، هذه واحدة، وصاروا يقولون بقول أهل السنة والجماعة ها؟ وحقيقة قولهم هو حقيقة قول المعتزلة، انتشر مذهبهم بهذه الخدعة، يقولون قول أهل السنة والجماعة وحقيقة قولهم هو مثال، يقول لك الأشعري أنا أقول أن الله يتكلم حقيقة، يا سلام، هذا قول الإمام أحمد، هذا قول السلف، ثم يقول بعد ذلك لكن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به ولم يسمعه جبريل منه، وإنما كلام الله حقيقة هو ما في نفسه، المعنى القائم في النفس. إيش رأيك الآن نقول هذا سلفي لأنه يقول بقول السنة والجماعة بظاهر من القول كما قال الله عز وجل، ظاهر القول يرضيك لكن حقيقته يطعنك ها؟ لا، هؤلاء نهجوا نفس المنهج ولذلك انتشروا وكثروا كما كثرت الأشعرية ها؟ لأنهم يقولون قول أهل السنة والجماعة بظاهر القول، وحقيقة القول هو قول المعتزلة أو قول الجهمية، لا نخدعه. تقول بقول السلف، هذا كلام السلف واضح، هذا كلام الشافعي، هذا كلام إسحاق، هذا كلام سفيان، قل به كله. أما تجعل هذه ستار مثل اللي يقول ذبح على الطريقة الإسلامية وخلاص اذبح بأي طريقة، ما دام أنه يقول لا، القول إذا لم يكن الإنسان على حقيقة قوله لا عبرة بقوله. سبحانك اللهم وبحمدك. لما قلت لهم كيف هذا ما فهم التوحيد، إذا كان مجنون خلاص انتهى، قل مجنون، قل مجنون الحمد لله، رفع القلم عن المجنون.